ما دام الآن أدرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن ثم يجري الاتفاق بينهم. خالد وهي نعم ممكن نرجع الى القيمه يا شيخ ايهما اقرب الى الدين مقدار الدين؟ لا لا لا التراب ما له قيمه. اذا راها يا شيخ مثلا بيت عند خمسه يعني مثلا كل واحد يستلم منه ويرهن هذا البيت. نعم كل واحد يستلم منه هذا الرجل يرهن هذا البيت نفس البيت. اي نعم كيف؟ المعتبر الاول ما يقبل المرتهن الاول. ما يقبل يا شيخ الاول الاول الاول المرتهن الابره الاول الباقي راح حقهم لانه تبين انه مرهون. لكن للحاكم في مثل هذا الحال اذا استوفى الاول ان يقول هو رهن للباقي ومشيهم على الاول فالاول انتهى. اذا شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين فما حكم الشرط؟ اذا شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين فما حكم الشرط؟ نعم شرط الراهن على المرتهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع الرهن فما حكمه؟ كيف يبيعه؟ حكم الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ ولا غير صحيح؟ أليس الرسول يقول المسلمون على شروطهم؟ يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن لأن فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ويوفي يباع. طيب شرط إن جاءه في حقه في وقت كذا نعم وإلا فالرهن له. قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك أول يوم من رمضان وإلا فالرهن لك. على قول المؤلف الشرط غير صحيح. نعم صحيح انه صحيح. نعم ما حجة المؤلف؟ ما تدري لا اذكر لان الا ان كنت تقول ما ادري ان الليل مناقشة اي ما صحيح. طيب يقول انه استدل بدليل وتعليل. اما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه من لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم وقالوا ان هذا نوع من انواع غلق الرهن على صاحبه. نعم والتعليل انهم قالوا ان هذا اخذه بدون رضا صاحبه. لا برضاه اخذه قهرا ابدا. هو قهر وهو اللي قال الرهن ولا قال ليس قهرا لكن يشبه القهر حتى يكون جوابك شبيه الصواب يا طاهر. نعم يحيى يقولون يعني هذا البيع بيع معلق. نعم والبيع المعلق لا صحيح. تمام والقول الثاني صحيح. ما هو الدليل؟ يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا يشمل بأصلها وفي الوصف. نعم وقال وسلم كل شرط سليم والمسلمون. طيب إذن القول الثاني أن هذا صحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها وهو ما شرط فيها. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. طيب كيف بماذا يجبون عن أدلة الآخرين؟ الذين يصححون رحمك الله أن ذلك ليس أن ذلك ليس بيعا معلقا. هذا الجواب من كيسك. يجيبون عن أدلة القائلين بجواز بيعه؟ لا أدلة القائلين بأن الشرط باطل. اسمع يا شيخ